نعم طفل انتهى وصفر إلى دعوة الشيء أهلوه وهو رد الشيء رده بعد دعوة الشيء وهو اصطلاحا التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال جلب المنفعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. ومثال دفع المضرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار أن لا يدخل النار. وهذا كل ما كان الشفاعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والشفاعة تطلق على عدة أمور كلها ثابتة كما سيأتي في بيان الأنواع. وذكر مؤلف الشفاعة في كتاب التوحيد لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون إنها شفاعة لنا عند الله، وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى فيها بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك، ويقولون إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله فيقربون إلى الله تعالى زلفى. هكذا يقولون، وهم في الحقيقة يظنون بذلك أنهم معظمون لله سبحانه وتعالى ولكنهم متنقصون لله لا معظمون له، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء وله الحكم التام المطلق فلا يحتاج إلى شفعاء، وله القدرة التامة فهو عليم وقدير وله سلطان تام. ومن كان كذلك فإنه لا يحتاج إلى شفعاء. الملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاء لقصور علمهم أو لقصور قدرتهم فيساعدهم الشفعاء في ذلك، أو لقصور سلطانهم فيتجرف عليهم الشفعاء فيشفعون بدون استئذان. ولكن الله عز وجل كامل العلم والقدرة والسلطان فلا يحتاج إلى أحد يشفع عنده، ولهذا لا تكون الشفاعة إلا بإذنه لكمال سلطانه وعظمه سبحانه وتعالى. ثم الشفاعة لا يراد بها معونة الله سبحانه وتعالى في شيء مما شفع فيه الشافع، ولكن يقصد بها أمران هي إكرام الشافع ونفع المشفوع له. أما أن يراد بها معونة الله عز وجل أو مساعدته أو ما أشبه ذلك فهذا ممكن كما يتأتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه إلى آخره. أنذر به، أنذار هو الإعلام المتضمن للتخويف، هذا الإنذار ينذرك يعلمك بشيء إيش متضمن للتخويف. وأما مجرد الخبر فليس بإنذار. وقول أنذر به الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، والضمير في به يعود إلى القرآن كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك القرآن عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال في آية أخرى: لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وهنا قال وأنذر به أي في القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني يخافون الحشر إلى الله، يعني يخافون مما يقع لهم من سوء العذاب في ذلك الحشر. والحشر بمعنى الجمع، وقد ضمن معنى الضم، يعني يحشرون أي يجمعون حتى ينتهوا إلى الله، يعني فهو مضمن معنى الانتهاء. وقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذا محل الشاهد من الآية، أي ليس لهؤلاء الذين يخافون الحشر من دون الله ولي ولا شفيع. ولي ينصره ولا شفيع يتوسط له. وأولئك لهم من دونه ولي يفيد أنه لهم بإذنه ولي وشفيع. قل لا، كما قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله. فهنا ففي هذه الآية نفي الشفاعة من دون الله، أي من دون إذنه سبحانه وتعالى، ومفهومه أنها ثابتة بماذا؟ بإذنه. وهذا هو المقصود. فالشفاعة إذن من دون الله مستحيلة، والشفاعة بإذنه ممكنة وجائزة. أما غير الله من الملوك والسلاطين فالشفاعة تكون بإذنه وبغير إذنه، قل لا، يعني يمكن لمن كان قريبا من السلطان أن لا يشفع إلا بعد أن يستأذن، يقول تأذني أن أشفع فلان، ويمكن أن يشفع بدون استئذان، يأتي ويجلس إلى السلطان أو إلى الملك ويقول: أشفع فلان وفلان. لكن الله عز وجل لا أحد يشفع إلا بإذنه لكمال السلطان. وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. لله الشفاعة هذه جملة مكونة من مثل وخبر، قدم فيها الخبر لإفادة الحصر. لله وحده الشفاعة جميعا كلها لله، لا يوجد شيء منها خارجا عن إذن الله تعالى وإرادته. وأفادت الآية الكريمة جميعا، أفادت أن هناك أنواعا للشفاعة، وهو كذلك. وقد قسم أهل العلم الشفاعة إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني الشفاعة العامة له ولجميع المؤمنين. أما القسم الأول وهي الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام فهي ثلاثة أنواع: الأول الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضي الله بينه، والثاني الشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة، والثالث الشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه. فهذه ثلاثة أنواع خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة العظمى فإن الناس يلحقهم يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض: اطلبوا لنا من يشفع لنا إلى الله عز وجل. فيذهبون إلى آدم أبي البشر ويذكرون له من أوصافه الذي ميزه الله بها، أن الله خلقه بيده وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته، فيقول: اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر آدم لأنه قد عصى الله عز وجل. بماذا؟ بأكله من الشجرة، بأكله من الشجرة. ومعلوم أن الشافع إذا كان هناك شيء يخدش كرامته عند المشفوع إليه فإنه لا يشفع، يخشى من ذلك، مع أن آدم عليه الصلاة والسلام قد تاب الله عليه واجتباه وهداه حينما تاب إلى ربه بقوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ثم يذهبون إلى نوح ويقولون له من أوصافه التي تاب بها لأنه أول رسول أرسله الله إلى الأرض، فيعترف بأنه سأل ما ليس له به علم حين قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويذكرون من صفاته، ولكنه أيضا يعترف بأنه كذب ثلاث كذبات وهي كذبات إلا أنها حق، لأنها في ظاهرها كذبات ولكنها حق بحسب مراده. ثم يأتون إلى موسى فيعترف ويكون له من أصحابه ما يقتضي أن يشفع، ولكنه يعترف عليه الصلاة والسلام بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها وهي القبطي حين استغاثه الإسرائيلي عليه فوكد موسى القبطية فقتله وقضى عليه. ثم يأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيعتذر، لكن لا يقدم ما يكون عذرا إلا أنه يقول اذهبوا إلى محمد عبد رسول الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيشيرهم بدون أن يذكر عذرا يقول بينه وبين الشفاعة. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع إلى الله عز وجل أن يقضي بين عباده فيقضي الله تعالى بينه. هذه الشفاعة خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك كل أولي العزم لا يتقدمون إليها، حتى آدم أبو بشر لا يتقدم إليها، فيتقدم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله إياه في قوله عسى أن يبعثك ربك مقام محمود. أما الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، لأن أهل الجنة إذا وصلوا عبر الصراط ووصلوا إليها يجدوها غير مفتوحة، فيطلبون من يشفع لهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى في فتح باب الجنة لأهل الجنة. ويشير إلى ذلك قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قال وفتحت النار، قال حتى إذا جاءوها فتحت، أما الجنة فقال وفتحت لأن هناك شيئا محمودا، يعني وحصل ما حصل من الشفاعة وفتحت الأبواب. وأما الثالثة أو النوع الثالث فشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، وهذه مستثناة من قوله تعالى فما تنفعه شفاعة الشافعين، ومن قوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع في عمه أبي طالب في أن الله يخفف عنه العذاب لما لأبي طالب من نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه. ولكن هل خرج من النار ونجى منها؟ لا، لكن خفف عنه حتى صار الرجل في ضحضاح من النار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. هذه شفاعة خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام، لا أحد يشفع في كافر أبدا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم تقبل الشفاعة كاملة إنما خفف. أما القسم الثاني العام للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره فهو أيضا أنواع، منها الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، في من استحق النار أن لا يدخلها، وهذه قد يستدل عليها بقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه، فإن هذه شفاعة قبل أن يعرف النار فيشفعهم الله تعالى في ذلك. الثانية الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، من دخل النار أن يخرج منها، وهذه أيضا ثبت فيها الأحاديث بل تواترت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة عليها واتفق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين وهما المعتزلة والخوارج. فإن المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة في أهل المعاصي مطلقا لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار ومن استحق الخلود ففيه الشفاعة. فهم ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخلوا النار أو إذا دخلوها أن يخرجوا منها. وقولهم هذا باطل بالنص والإجماع. وأما الثالث من الأنواع العامة فهي الشفاعة في رفع درجات المؤمنين وهذه أيضا تؤخذ من الدعاء المؤمنين بعضهم لبعض فإنها تكون في رفع الدرجات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. فجعله الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يرفع الله درجته في المهديين. والدعاء شفاعة كما أشرنا إليه آنفا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا يكون فإن قلت قد سبق قبل قليل أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله فكيف يسمى دعاء الإنسان لأخيه شفاعة وهل استأذن الإنسان من ربه في ذلك؟ فالجواب نعم فقد أمره الله بذلك أن يدعو الإنسان لأخيه الميت وأمره بالدعاء إذن أو من؟ إذن فالإذن وزيادة. فهذه أنواع الشفاعة فصارت الشفاعة بمجموعها ستة أنواع ثلاثة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام وثلاثة عامة له ولغيره من المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة الباطلة فهي الشفاعة الشركية وهي شفاعة الأصنام لعابديها هذه شفاعة باطلة لأن الله لا يرضى عن الشافع ولا عن المشفوع له فلا يأذن الله لا لهذا ولا لهذا. طيب إذن قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا تفيد الآية لأن الشفاعة واحدة ولا متعددة كما علم. وقال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من اسم استفهام بمعنى النفي يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. ومن ولا والذي هل نجعل ذا هنا اسما موصولا كما قال ابن مالك العفية أو لا تصح أن تكون اسما موصولا هنا لوجود اسم الموصول الذي هو الذي هذا هو الأقرب. وإن كان بعض المغربين قال يجوز أن تكون الذي توكيد لها ولكن صحيح أن لا هنا زائدة ملغاة إما زائدة وإما مركبة معنا وأيا كان المعنى وأيا كان الإعراب فالمعنى أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. وسبق لنا أن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام فإنه يكون مضمنا بالتحدي كأنه قال إن كان هناك أحد يشفع بغير إذن الله فأتي به. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن عند الله عز وجل والعندية تفيد أن الله سبحانه وتعالى في العلو، لأن عند ظرف إيش مكان، لكن الله تعالى في العلو فلا يشفع أحد عنده ولو كان من المقربين إليه كالملائكة المقربين، لا يشفعون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. الإذن الكوني ولا الشرعي؟ الإذن الكوني، لكن لا يكون إلا إذا رضي الشفاعة، إذا رضي الشفاعة سبحانه وتعالى. أفادت من الآية الكريمة أن والتي والآية الأولى أنه يشترط للشفاعة إيش؟ إذن الله تعالى فيه. لماذا لا أحد يشفع بإذنه؟ لكمال سلطانه جل وعلا، فإنه كلما كمل سلطان الملك فإنه لا أحد يتكلم عنده ولا بما في الخير إلا بعد أن يأذن. ولذلك يعتبر اللغط في مجلس الكبير يعتبر إهانة له، ودليل على أنه ليس كبيرا في نفوس من عنده. كان الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهم السيف من الوقار وعدم الكلام إلا إذا افتح الكلام، فتح الكلام لأنهم يتكلمون. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى يشفع عنده إلا بإذنه. لماذا؟ لكمال سلطانه. فخذ هذا شرطا في ثبوت الشفاعة الإذن. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. كم من ملك، كم هنا خبرية ولا صفرية؟ خبرية للتكثير، يعني وكثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم، يعني ما أكثر ملائكة السماوات وملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويأذن. وهذه الآية كما تعلمون في سياق بيان وبيان ألوهية اللات والعزة. قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة، بعد أن ذكر المعراج وما وصل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام مما وصل إليه، وقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، من العلامات الدالة على الله عز وجل. فكيف برب عز وجل يكون أكبر وأعظم؟ ثم قال بعد هذا المباشرة أفرأيتم اللات والعزة، هذا كان التحقيق، يعني بعد هذه العظمة التي سمعتموها والآيات العظيمة الكبرى أخبرونا عن هذه اللات والعزة، ما كبرياؤها وما عظمتها. ولا شك أن هذا للتحقيق غاية التحقيق. أفرأيتم اللات والعزة وشأنها شعظمتها، ماذا تقول عنهم؟ لا شيء. ألكم الذكر وله الأنثى؟ نعم. ومنافع الثالثة في الوقت ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيدة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم من إنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماء لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. فإذا كانت الملائكة وهي في العلو في السماوات لا يشفعون، لا تغني شفاعتهم إلا إذا أذن الله لمن يشاء ورضي، فكيف باللات والعزى التي هي في الأرض؟ ولهذا أتى بقوله كم من ملك في السماوات، مع أن الملائكة تغني في السماوات وفي الأرض، لكن أراد الملائكة اللي في السماوات العلى. نعم. ولعند الله سبحانه وتعالى كم من ملك في السماوات، حتى الملائكة المقربون حملة العرش، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. واللات والعزى هذه الأصنام المحطة السافلة في المكان، السافلة في الصفة، هل تغني بدون إذن الله؟ أبدا. فإذا كان الملائكة المقربون الذين في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فما بالكم بهذه الأصنام التي تعبدتموها وزعمتم أنها شفعاء لكم عند الله؟ لا تغني شفاعتهم شيئا. والشفاعة ما عرفت من قبل التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع المضرة، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شرط أن يأذن الله، فيأذن عز وجل لمن يشاء من الملائكة أن يشفع، ويرضى أن يرى الحال المشفوع له، كما قال تعالى في الآية الثانية: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد من إذن الله تعالى بالشافع ورضاه عن المشفوع له، ولا يمكن أن يأذن إلا بعد أن يرضى عز وجل المشفوع عليه، وإلا فلا يمكن أن يأذن ما عدا مسألة واحدة سبقت وهي شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي طالب. ثم قال: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. شوف الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا تحدي وتعديل. ادعوهم، هاتهم كلهم، أو ادعوهم دعاء مسألة، يعني دعاء يحتمل ادعو الذين يعني أحذروهم ويحتمل ادعوهم دعاء مسألة. ادعوهم دعاء مسألة تستجلبون منهم النفع أو تستجلبون الضرر. ادعوهم شوف هل يستجيبون؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا، ويوم القيامة يكفرون بشرك، يكفرون، يقول ما أذنهم أن يشركون ويتبرؤون منه. ومع ذلك مع هذه الآيات العظيمة يذهب بعض الناس يشرك بالله، يدعو غير الله ويستعيذ بغير الله ويستنجد بغير الله إلى آخره. ادعوا الذين زعمتم من دونه ولننظر، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. مثقال ذرة ما يملكون. وقول من الذرة لم هم من بالغوا، لكن الشيء إذا قصد به المبالغة قلة أو كثرة فلا مفهوم له. المراد الحكم العام. فمثلا قوله تعالى: إن تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر الله لهم، المعنى مهما بلغت الاستغفار فليغفر الله لهم. هنا نقول لا يملكون مثقال ذرة، ذكر مثقال ذرة لماذا؟ للمبالغة في التقليل، وعلى هذا فلا يملكون شيئا، لا مثقال ذرة ولا أكبر ولا أقل، لأن هذا التقليل للمبالغة، والتقليل الذي للمبالغة وجودك العدل. فهم لا يملكون شيئا، صح ولا لا؟ طيب، ولا يرد على هذا أن الله تعالى أثبت الملك للإنسان، لأن الملك الذي للإنسان ملك قاصر وغير شام ومتجدد وزائد وحادث، ليس ملك الله. وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يملكونه انفرادا ولا مشاركة. وما لهم فيهما من شرك، يعني ما لهؤلاء الذين يدعون من دون الله فيهما في السماوات ولا في الأرض من شرك. ومن شرك هذه مبتدأ مؤخر دخلت عليه من الزائدة لفظا، لكنها للتوكيد معنى، يعني لا يكون أي مشاركة بأي وجه من الوجود. فانتبه الانفراد وانتبه المشاركة، واضح؟ طيب، إذا قلتم اضرب لنا مثلا وضح الفرق بين الانفراد والمشاركة، هذا بيت يشتمل على حجرة وقهوة وحوش يس غريب بموته. هذه الأصنام لا تملك لا هذا ولا هذا، لا تملك شيئا على سبيل الانزراء ولا مقدرة ولا تملك المشاركة. وشوف كلمة من شرك أتت من الدالة على المبالغة في النفي، وأنه ليس هناك شرك لا قليل ولا كثير. ثالثا وما له منه من ضمير، ما له ضمير له يرد على الله، منه من هذه الأصنام التي تموت، من ضمير من حجر زائد ضمير مرتدى المؤخر، وضمير بمعنى معيد، كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير المعيد، يعني ما لهذه الأصنام لله عز وجل معيد يعينه في أموره وفي أفعاله. إذن انتفى عن هذه الأصنام كل ما يتعلق بها العابدون، مثل العابدون كل ما يتعلق به العابدون فقد انتهى، فهم لا يملكون شيئا على سبيل الانتفاع ولا على سبيل المشاركة ولا على سبيل الإعانة، لأن من يعينك وإن كان غير شريك لك له منة عليك، فربما تراعيه وتحابيه في إعطائه ما يريد، أليس كذلك؟ نعم. إذن نقول انقطعت الأسباب الثلاثة، بقي سبب الرابع قد يكون مع عدم المشاركة والانفراد والمعاونة والشفاعة. أبطلها الله قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له. ومعلوم أن هذه الأسماء لا يأذن الله لها، فانقطعت جميع الغرى عن المشركين، كل ما يتعلق به المشركون في أصنامهم نعم انقطعت الوسائل والأسباب. وهذه من أكبر الآيات الدالة على أن هذه الأصنام باطلة، لأنها لا تنفع عبديها شيئا، لا استقلالا ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة، فإذا عبادتها باطلة وعبادتها سفه وضلال. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، حتى العقل يدعون ولهذا قال من ولم يقل ما، حتى العقل يدعون لا يمكن أن يستجيبوا إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وبعد وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل هذه الآيات إخوتي تدل على أن الإنسان يجب أن يقطع جميع تعلقاته إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل، عبادة ورجاء وخوفا واستعانة ومحبة وتعظيما، حتى يكون عبدا حقيقا، عبدا لله حقيقا، يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه وعداؤه كله لله عز وجل، لله وبالله، لا يتعلق بشيء، لأنه مخلوق لشيء واحد فقط وهو العبادة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ والله لو كنا في هذه الدنيا ما خلقنا إلا لنأكل ونشرب ونلبس ونسكن ونتزوج نعم ونستعد لها في الدنيا، ثم أما آل الموت فقط لو كان أمر كذلك لكان هذا عين العبث، عين العبث. ولكن هناك شيء وراء ذلك وهو عبادة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا لنال بها الثواب في الآخرة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني لا نأمركم ولا ننهاكم ولا تعبدوننا وأنكم إلينا لا ترجعون، فنجازيكم إذا كان هذا حسبانكم فإنه حسبان بلاد. قال الله تعالى: ومن جرب عن ملة إبراهيم إنما كتبنا. نعم. أبو العباس وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكنى بذلك وإن لم يكن له ولد، لأنه رحمه الله لم يتزوج وقد عمر 67 سنة ولم يكن متزوجا. يقول أبو العباس: فنفى الله سبحانه وتعالى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك. لأن يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أو قسط منه. قوله: وما لهم فيهما من شرك، أو قسط منه، أو يكون عونا لله وما له منهم من ظهير. ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن اتفرق. في الآية التي ساق المؤلف: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ونحن نعلم من آيات أخرى أنه لا يأذن إلا لمن اتفرق. ومن المعروف أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذه الأصنام ولا يقبل، فالله سبحانه وتعالى يقول إنها باطل وغير نافعة وليست حقا، والله تعالى لا يرضى بالباطل أبدا. وحينئذ تكون شفاعتها منتفية ولا ثالثة؟ منتفية. فهذه الشفاعة التي يذمها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. نعم، فالله سبحانه وتعالى قد نفى أن تفعهم أصنام، بل قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حفظوا جهنم. حتى الأصنام لا تنفع نفسها ولا يشفع لها، فكيف تكون شافعة؟ بل هي في النار هي وعابدوها، أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. طيب، إذن لا تنفعهم الشفاعة، قال: كما نفع القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو نجعل الواو سنفية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس جاها عند الله لا يشفع إلا بعد أن يحمد الله ويثني عليه بمحامد وثناء لم يكن يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل. يسأل الله عليه محامد عظيمة وتعظيم لرب سبحانه وتعالى، محامد عظيمة وتعظيما لرب لم يكن يعرفه من قبل، ويقول سجوده حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يصنع وسل تعطى واشفع تشفع. اللهم صل وسلم. ارفع رأسك من السجود وقل يصنع، والذي يسمعه الله عز وجل. والجزم هنا يصنع لأنه جواب الأمر. نعم، وسل تعطى مثله، وهنا تعطى مجزومة بحذف حرف العلة وهي الألف، واشفع بشفع. وحينئذ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الخلائق أن يقضى بينهم. نعم، قال: وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعة رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا السؤال الذي وجهه أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين وجهه إليه: لقد ظننت أو كنت أظن أن لا يسألني أحد غيرك عن لما أرى من حرصك على العلم. وفي هذا دليل على أن من وسائل تحصيل العلم السؤال. نعم. من أقعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وعلى هذا فالمشركون يكرم خفض من الشفاعة، لأنهم لا يقولون لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ويقولون أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشرك العجاب. أعوذ بالله، شيء العجاب. والحقيقة أن صنيعهم هو الشيء العجاب. نعم، فالعجب ويخطر، وإن تعجب فعجب قوله: أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقوله خالصا من قلبه خرج بذلك من قالها نفاقا، فإن من قالها نفاقا لا حظ له الشفاعة ولا تنفعه الشفاعة. فالمنافق يقول لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمدا رسول الله، ولكن الله عز وجل قابل شهادتهم هذه بشهادته، فقال: والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. يكاذبون في ان محمد رسول الله ولا في شهادتهم؟ في شهادتهم كاذبون. قولهم لا اله الا الله المنافقون كاذبون ايضا. لا، كاذبون في قولهم لا اله الا الله، يعني اننا نشهد ان لا اله الا الله، فهم كاذبون لانهم لو شهدوا ذلك ما نافقوا فاطموا الكفر. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، لأن من أشرك بالله قال الله فيه: فما تنفعه شفاعة الشافعين. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع، بواسطة دعائه من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. يعني حقيقة الشفاعة إذا قال قائل مش الفائدة منها؟ نقول: إن الله عز وجل أراد أن يغفر للمشكور له، أراد أن يغفر له، ولكن هذه الواسطة هي من الشافع. لماذا جعل هذه الواسطة؟ بين الحكمة من ذلك، قال: ليكرمه وينال المقام المحمود. ولو شاء الله تعالى لغفر لهؤلاء بلا شفاعة، ولكن سبحانه وتعالى أراد أن يجعل أن يبين أو أن يظهر فضل هذا الشافع ويكرمه أمام الناس. ومن المعلوم أن من قبل الله شفاعته فهو عند الله بمنزلة عالية، فيكون في هذا إكرام للشافع من وجهين: أولا ظهور فضله على المشكوع له، وثانيا ظهور جاهد عند الله سبحانه وتعالى وأن الله أكرمه وقبل شفاعته. وقول وينال المقام المحمود فضل على المشكوع له، ويكرم الشافع في كونه قبل شفاعته. وقوله وينال المقام المحمود يعني بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام وعده الله أن يبعثه المقام المحمود. ومن المقام المحمود أن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعته بعد أن يتراجع الأنبياء أولو العزم عنه. فالشفاعة التي نفعها القرآن، هذا كلام من؟ الشيخ الجامعي، التي نفعها القرآن ما كان فيها شرك، ما نافيه إلا في الموصول الموصول، يعني التي كان فيها شرك. وقد أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، يعني من القرآن، مثل قوله في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا وقوله ثلاثة التي سبقت ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكم من ملك في السماوات لا يطلعني شفاعة من شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أثبت الله بإذنه في المواضع، ولكن رسول صلى الله عليه وسلم بين هذه المواضع، بل القرآن أيضا بينها أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، أما أهل الشرك فإنها لا تكون لهم، لأن شفاعتهم التي يتوصلون بها أصنام وأمجاد باطلة، وهذا لا ينفع. انتهى كلام الشفاعة. ووجه الخالف في التوحيد ظاهر جدا، لأن الشفاعة الشركية تنافي التوحيد، والبراءة منها هو حقيقة التوحيد ومطابقته للتوحيد. وأظن شاء انتهى الكتاب كله الآن منقول. مسائل وجود المسائل. طيب المسائل بسيطة نقرأها. في مسائل أولى تفسير الآية. كم من آية؟ خمس، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس. طيب وسبق تفسيرها. الثانية صفة الشفاعة المنفية. ها؟ الأخير آيتين، لكنها تطبق آية واحدة لأن دليل واحد. قال الثانية صفة الشفاعة المنفية، ما هي؟ ما كان فيها شرك. كل شفاعة فيها شرك فإنها منفية. طيب الثالثة صفة الشفاعة المنتفعة، وهي ما شفاعة عن التوحيد بشرط ثاني إذن الله. انتهى الكلام عن الشفاعة. ووجه إدخاله في كتاب التوحيد ظاهر جدا، لأن الشفاعة الشركية تنافي التوحيد، والبراءة منها هو حقيقة التوحيد ومطابقته للتوحيد. وأظن إن شاء الله انتهى الكتاب كله الآن منقول. مسائل طيب المسائل بسيطة نقرأها. في مسائل أولى تفسير الآية. كم من آية؟ خمس، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس. طيب وسبق تفسيرها. الثانية صفة الشفاعة المنفية. ها؟ الأخير آيتين، لكنها تعتبر آية واحدة لأن دليل واحد. قال الثانية صفة الشفاعة المنفية، ما هي؟ ما كان فيها شرك. كل شفاعة فيها شرك فإنها منفية. طيب الثالثة صفة الشفاعة المنتفعة، وهي ما شفاعة عن التوحيد بشرط ثاني بإذن الله سبحانه وتعالى. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، وهي ما أشار إلى الحديث الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدع الشفاعة بل يسكت فإذا أذن له الشفاعة، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله وهو أخلاق. الثالثة من أسعد الناس بها، من على التوحيد والإخلاص، يعني من قال لا إله إلا الله على التوحيد خالصا من قلب. ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وليس المعنى لا معبود إلا الله، لأنه لو كان كذلك لكان الواقع يكذبها، إذ أن هناك معبودات من دون الله تعبد وتسمى آلهة. نعم. طيب وعلمنا أن لا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا، وهذا هو التوحيد، لأن الإثبات المجرد لا يمنع نفي المشارك، لا يمنع مشاركة، والنفي المجرد تعطيل، تعطيل ما لو قلت لا إله معناه حصلت كل إله، ولو قلت الله إله ما وحد. نعم. ولهذا قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، لما جاء الإثبات فقط أكد بقوله واحد واحد. نعم. قال السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، ما الدليل؟ هذا هو غير الإخلاص، خروج السماء تنفعهم شفاعة الشافعين وغير ذلك مما نفى الله خلاص. الثانية بيان حقيقتها، حقيقتها أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم ويشفع ويقيمهم وينال المقام المحمود. لغيره وله وله لغيره فقط لغيره له ولغيره. طيب شباع خطة به يا أخواني؟ نعم. ليه شباع خطة به؟ شباع شباع شباع لأهل جنة نعم الله من صحف النار لأهل شباع عند الشباع. نعم. شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم بعد أن تراجع الأنبياء آدم وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى. مفهوم؟ طيب لماذا أو ما الحكمة في أن الله أعلم له أن يشفع عنه بطالب مع أنه كافر؟ محور شكله لأن أبو طالب لأن هذا نعم لأن هذا ولكن لم يكن أثار من حقه وأبو وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه شكرا. طيب يعني ما نرى أنه هو عبده لكن أنه دافع عن الدين وأن يقود الله فيه ومع ذلك ما نجد منه ما كنت أشفع. قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يبشر إلى ربهم عظم يعود إلى إليه يصيب. وأنذر به فمن من يعود إلى القرآن يعود إلى القرآن ومعنى الإنذار الإعلام بالتحريف. طيب قوله أنذر به الذين يخافون أن يبشروا إلى ربهم كيف نجمع بينها وبين قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا للعالمين كل العالمين يكون مراد هنا يحيط الإنذار أو الهدى بالمستقيم والمؤمن وما أشبه ذلك في المراد الذي أما الذي انتفعوا به أما ذاك فهو عنه. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وما وجه مناسبتها إلا وجاب بالشفاعة وش وجه مناسبة الآية من ذلك فلما يحصل ثلاثة آيات ما خلاص من يدي جميعا لأن حول أجل الأبيان فرقان لهم المشتفاع نعم لا ما نريد هنا الباب للتوحيد مثل دواء التوحيد مثل ما قلت، لكن مناسبة هذه الآية لباب الشفاعة. لا يأخذون الصراط مطرح من دون ولي ولا شفيع. الشاهد قوله ولا شفيع، الشاهد قوله من دون ولي ولا شفيع، يعني وأن منه نعم فلا شفاعة لأنه مؤمن. طيب قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ما هو اتفاق الشفاعة بالله محمد؟ لله الشفاعة جميعا جاء بها على سبيل الاختصار. الله تعالى هو الذي يشفع الله هو الذي يشفع. نعم لمن توقف على علمه وقبول، فلهذا قالت له الشفاعة كله. طيب قول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من رجل الاستفهام هنا؟ بس يعني لا يشفع عنده أحد إلا بإذن الله. إيمان رافض الاستفهام. لا في ذلك النفي. الدليل الحجاج من موضع النفي الله يشفع عنده الا بإذنه. شوف دليل على ان المراد بالاستفهام النفي. يعني لا يشفع الا هذا المعنى، لكن ما الدليل على ان المراد بالاستفهام النفي؟ الدليل اللفظي في الايه. الا بإذنه. كيف الا بإذنه؟ يعني لا يشفع عنده إلا قوله إلا بإذنه. هذه الحكمة. طيب ما الحكمة لهذا؟ لأن الاستفهام يأتي بمعنى النفي. طيب وش الحكمة لأن الاستفهام يأتي بمعنى النفي؟ يعني لماذا لم يقل لا أحد يشفع إلا بإذنه وجاء من ذا الذي؟ إلا بإذن الله. نعم. ليثبت معنى التحدي، لأن يقول لا أحد يشفع. مثلا نقول لا أحد يعرف هذا الشيء، لا أحد يعرفه، لا هذا خبر نفي لا أحد يعرفه، لكن قلت من الذي يعرفه؟ وأنا منهم إني أتحداكم، فهذا أبلغ. فالاستفهام الذي يكون بمعنى النفي أبلغ من النفي المجرد، لأنه مشرب معنى التحدي أو متضمن معنى التحدي، وهذا قلناه لكم مرارا، وهذا يوجد كثيرا في القرآن. طيب قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. كل شيء لا تغني شفاعتهم شيئا في القرآن. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد. غير جمعة كم من ملك، ما المراد بكم هنا؟ استفهامية ولا خبرية؟ هل كم هنا استفهامية ولا خبرية؟ طيب ما الفرق بين الخبرية والاستفهامية؟ العدد كلهم العدد لم يعرف الاستفهام مثل إما طلب العلم بالشيء قلنا بالمعاني الاستفهام طلب العلم بالشيء والاستفهامية معناه أن المتكلم يطلب العلم بعدد هؤلاء فقد جواب منه كم مالك مش كده نقول عشرة ريالات طيب لكن هذه يخبر بها عن عدد يخبر بها عن عدد وهي تقول تكفير نعم صابر طيب لا هي غالب الزور الثاني طيب قوله لا تغني شفاعته مش محمد من الاعراب الله من عبده مين ده خبر ايش خبر من تتأكد نعم صح طيب نمشي وقتنا على هذا القرون قال لا تغني شفاعتهم شيئا تغني شيئا تغني يجوز ان تكون بمعنى تكسب ويجوز ان تكون بمعنى تمنع فهي الشفاعة توسطهم بجلب خير او ما او منفعة أو رحنا برا لا تغني شيئا نعم مش كل معنى لا تغني لا تكسب شيئا أو لا تمنع شيئا تغني شيئا تغني يجوز أن تكون بمعنى تكسب ويجوز أن تكون بمعنى تمنع فهو الشفاعة توسطهم بقلب خير أو ما أو منفعة أو رحنا برا لا تغني شيئا نعم اسكن معنى لا تغني لا تكسب شيئا او لا تمنع شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى الا من بعد واتى بمن لتاكيد البعديه لم يقل الا بعد ومن بعد أن يأذن الله إذنا شرعيا أو قدريا هذه إذن قدري إلا أن بعد أن يأذن يعني إذنا قدريا لمن يشاء من هؤلاء الملائكة أو لمن يشاء من المسؤول لهم إلا أن بعد أن يأذن الله لمن يشاء من هؤلاء الملائكة هو الأفضل لأنه ما قال لمن يشاء واحتمل مفهوم المعنى إذا من بعد أن يأذن الله بشفاعتهم لمن يشاء فتكون عائدة على المشفوع له وقوله لمن يشاء مر علينا كثيرا لأن كل شيء يعلق على مشيئة الله فإنه مفهوم في الحكمة لأن الله تعالى ما يشاء الشيء إلا بحكمة حيث قال وهو العزيز الحكيم فكل أفعاله حكمة وكل أفعاله صادرة عن مشيئة إذن فكل مشيئة فإنها بحكمة وقوله ويرضى جعني للشافع يعني الشافع أو المشفوع له على حسب ما قلنا فيه من يشاء فيجوز الأمرين رضاه عن الشافع والمشفوع له وإذنه في الشفاعة إذا كان هذا في الملائكة في السماوات فكيف في هذه الأصنام هل يمكن أن تشفع لأهلها؟ لا لا يمكن أن تشفع لأن الله لا يمكن أن يأذن له وكيف يأذن لمن قال عنهم إنكم وما تعبدون من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله حضروا جهنم أو تحفظون فيها ترمون فيها كما ترمى الحفاء حفظوا جهنم أنتم لها واردين. هل هذه الأصنام تشفى؟ لا. ولهذا هذه الآية تبطل كل طمع يتعلق به المشركون في آلهتهم أنها تشفع لهم عند الله، لأنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كيف الله ما يرضاه كيف يرضى أن تشفع لكم؟ نعم. وقوله إلا من بعد أن يأذن الله، إن قلنا إن الإذن هنا كوني فيه إذن شرعي قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم لم يأذن به قدرا بأمر واقع، وما وقع فقدرنا فيه قدرا، لكن ما لم يأذن به الله شرعا. ما من محمد ما نقول له إن قلنا من سبق قاعدة التسليم، وهي يحتمل لفظ أمرين لا يتناقضان، وجب حمله عليه لأن القرآن أوسع من أفهامه، ينطبع عليهم كلهم فتكون هذه الآية جامعة للشروط الثلاثة، قلنا الله ولله المستافع والمستويرة. لا هو يرضى تتصفح لأجل الله، لا يرضى عنه ما تتصفح لكن لأجل التأمين، لأجل التأمين يعني حتى هؤلاء الملائكة ما يمكن إلا برضا، ومن المعلوم أنهم أرضين عنه يرضى عنه لا أشكر يرضى عنه شبعه. قال وقوله يعني وقول الله تعالى ادعوا الذين زعمتم من دون الله الى اخره، قل الخطاب للرسول عليه الصلاه والسلام، ادعوا من الدعوه وهي السؤال، يعني اسالوا ادعوهم اسالوهم هل يستجيبون ولا لا. نعم. والأمر هنا وأيكم من الأسواق للتحدي، نعم للتحدي، تتحداهم يقول الله ادعوا هؤلاء، قل ادعوا الذين